الصحيح أن عبد الله بن أبي من ضمن من أقيم عليهم الحد في قصة الإفك، ومن قال لم يقم عليه الحد قال لم يشهد عليه ببينة، وإنما علم بتصديق الوحي لأن هذه شريعة. نعم، مانع الزكاة استحق القتال، قتال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، لأنهم منعوا ما وجب عليهم. ولذلك لا يقوم عليه الحد، والذي تولى كبره منه لو عذاب عظيم، لا هو اللي احنا بنقول عبد الله بن أبي بن سلول في قصة الإفك ما بين حاجتين، ما بين احتمال ان هو اقيم عليه الحد، ودي ذكرها ابن حجر رحمه الله ذكر روايات بذلك ويبقى الكلام واضح، والامر الثاني انه كان انما يبث الحديث في من يثقون فيه ويثق فيهم، وهؤلاء الذين اوصلوه الى الصحابه الذين وقع منهم ما وقع من غير ان تقام بينه على هذا الاصل. لا ينبغي أن تسكت على بدعة تقريبا لقلوب الناس، فإنه ينظر الناس يبتدعون، وينظر في المفسدة المترتبة على ذلك في العقيدة في العمل، وتقاس المصالح المفسدة، والأصل أنهم لا يتركون، لا يترك أهل البدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.